حتى عند علماء أنت الشيعة يعني ما شاء الله شرحوها ويستفيدون منها اللغة العربية. أنا اللغة العربية. فهذه الكتاب هذه الكتاب مباركة. وقد جاء بعدها ما يقول فائقة ألفية من مالك كالسيوطي والأجهري وغيرهم، ولكن القبول لابن مالك رحمه الله تعالى. ولذلك وإن كانت ألفية السيوطي أجمع من هذه في هذه المرحلة، نقول إن ما اتفقت عليه الأمة فالاتفاق يعني على بركة هذه المنظومة يعني يعين على يعني فتح الباب للطالبي فيقدم حفظها أحسن. وأما ألفية السيوطي ويقال هو يعني قال أنه ذكر اختصر ألفية ابن مالك في 600 بيت وزاد من عنده 400 بيت، وصدق في هذا وما هو ببعيد، لأن كتاب بين قوسين فصلوه وأنا كنت زمان أحفظ معظمها وقبل 40 سنة تقريبا، ولها شرح لكن شرح ما اشتهر. المهم هو الشهرة ونفع العباد طلاب العلم بهذه يعني المنظومة شهير من منذ أن ألفت إلى الآن، لا زال الناس يستفيدون منها. ولذلك نرى أن يكون الطالب يبدأ بهذه المنظومة المباركة، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه ما شاء مثل الكافية الشافية وغيرها من الكتب. وهذه المنظومة التي بين أيدينا يقول المؤلف من علماء القرن السابع، المؤلف من علماء القرن السابع وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك. وابن مالك هذا وجد منسوب إلى جده فهو من علماء القرن السابع، وقد رمز بعضهم لميلاده لموته ومدة عمره بقوله قد خبع ابن مالك في خبعة وهو ابن عهد فذا حكى من قد وعى. قد خبع معناه سفر دفن، مات ودفن في خبعة، رمز هذا بالحروف الأبجدية الخاء ب600 والباء ب2 والعين ب70، يعني مات ابن مالك سنة 672 وهو ابن عه أي وعمره عه، معناه العين 70 والهاء 5 وهو عمره 75 سنة، بهذا رمز بعضهم إليه. وهذا الإمام قال في ذلك العصر وكان مباركا، وسنقرأ شيئا من ترجمته إن شاء الله مما كتبه بعض الشراح والمحشين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم إعرابها مشهور، وهي أول ما يبدأ به طالب علم الإعراب. والشراح أو المحشي هذا الخضري وألفية بن مالك مباركة، جر قلمه كثير من أهل العلم متخصصين بالفن، منهم من يعني كما قلنا من زاد عليها السيوطي والأجور وغير ذلك، ومنهم من شرحها، ومنهم من حش يعني حاشية على الشرح، ومنهم من علق على الحواشي. فكثير منهم أفاد وأجاد، ومن جملة ما كنا نلازمه من أول الأمر هو حاشية الخضري على علامة الخضري على شرع ابن عقيل على خلاصة. وهذه الحاشية من أهم ما يعتني بها طلاب النحو والصرف، لأنه مختصر وموجز. الظاهر إذا رأيت قابلت بينه وبين حاشية الصبان فأنه اختصره منه، وهو يشير إليه كثيرا. وعلى كل حال أفيد ما يكون من مختصرات الحواشي هو هذا. وله حاشية أيضا لابن عقيل حاشية السجائي، وهذه يعني ما تكون مثل الخضري وإن كان فيها بعض الأبيات نظم ولا إلى ذلك، لكن أفيد ما يكون من الحواشي. وإن كان في عبارة بعض طلاب القاصرين يعني يستشكلون، وعلى كل حال هو أفيد ما يكون، أفيد ما يكون. وشرح ابن عقيل هو الشرح الذي ينبغي أن يركز عليه. لماذا؟ لأنه أسهل أسلوبا، أسلوبه أسهل. ثانيا يشرح الألفية 3 مرات، في كثير من المواد يشرحها 3 مرات، أولا قبل الدخول في شرح الأبيات تمهيد يلخص ما يأتي في الأبيات، ثم يشرح الأبيات شرحها مفصلا بأدلتها وشواهدها وما إلى ذلك، ثم في آخر يقول وحاصل معنى البيتين، وحاصل معنى البيت يأتي بشرح ثالث. فمن هنا يستطيع الطالب أن يعني أن يحصر علم النحو في أقرب وقت وأغزر يعني فتح، فلذلك هو نفضله على غيره. وإلا فشروه الألفية كثيرة، منها الأشموني الذي قال إيه لخصه من كتاب المرادي، لولا المرادي ما بلغت مرادي. وشرح المرادي الآن جاء كم 7 مجلد ما شاء الله، فبحر واسع. وغير ذلك لها شروح كثيرة، لكن يعني وكذلك أيضا المكوري شرعه وله حاشية ابن حمدون. طيب، وهذه كلها مفيدة، لكن نحن مما لا سمعه من الصغر هو حاشية العلامة الخضري، ولذلك نرى أن نمشي عليه. وقد أعرب البسملة إعرابا يعني مفصلا وينبغي قراءته أو دراسته. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أقرأه بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مذهب الكوفيين، لأنهم يقدرون فعلا، وهذه المسألة هي التي رجحوها من مسائل الكوفيين، تقدير الفعل هنا، لأنه الأصل في العمل، وكذلك أيضا اليقو وكذا، يعني فضلوا في البسملة هذا، أو ابتدائي أو قراءاتي على ما يقوله البصريون، لأنهم يقدرونه اسما وكل له جهة، لكن الواقع في الحقيقة يؤيد رأيها الكوفيين، وهو باسمك اللهم أرفعه، يعني باسمك وباسمك ربي وضعت جنبي وبك اللهم أرفعه، جعله فعلا. وكذلك قال وقال اركبوا فيها بسم الله، اركبوا فيها بسم الله، جعله فعلا. هذه كلها تؤيد هذا المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في أول ألفيته، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. هذا أولا. قال عبر بقال، قال لماذا؟ هذا لتحقق مقصوده أو لميل قلبه بالجزم على أن الله سيوفقه لنظم هذه الأرجزة. قال ولا نقول إنه مما استعمل قال هذا إنه بعد قبل الخطبة، بعد الخطبة في الشراح يختلفون في هذا، هل هذه الخطبة بعد الكتاب، بعد نهاية الكتاب، أم قبل بدء الكتاب؟ لأن بعض المؤلفين يكتبون الكتاب ثم يجعلون له خطبة بعد نهايته، لكن نقول إن قوله وأستعين الله في ألفية يدل على أنه جعله قبل الكتاب خطبة. قال محمد سمى وعين اسمه ليرغب الناس فيه، لأن كتابا مجهول الهوية الذي لا يعرف من وضعه مرغوب عنه، مرغوب عنه. وقد قسم العلماء الفنون 3 أقسام، منها أو قسمين 3 أقسام، منها ما هو لا يحتاج إلى أن نعرف واقعه أو فائله، وهو علم الهندسة وما إلى والحساب وما إلى ذلك، لأن هذه يعني أدلتها مقترنة بها، ما يحتاج إلى أن تعرف قائله لأنه عندك معياره ومعرفته خطأ أو صواب. إذن قاله من قاله حرفا مسلم أو غير مسلم ما تحتاج إليه. وهناك يعني بعض وسط يحتاج إلى معرفة ذلك، بعض الأشعار وما إلى ذلك، وبعض الكلمات التي يحتاج بها بعض الناس مثلا على إثبات أي كذب، هذه ينبغي أن يعلم قائلها. وهناك من يجب معرفة قائله وهو الحديث النبوي، لأنه إذا لم يعرف قائله بالثقة زيد على ذلك كونه ثقة وغير ثقة لا يقبل حديثه. إذن مثل هذا يعني يستحسن مثلا معرفة ابن مالك من هو، اسمه محمد، محمد بن عبد الله بن مالك، محمد بن عبد الله بن مالك سمه لذلك. ولذلك يستحسن العلماء في أول المؤلف أن يذكر المؤلف اسمه ويمدح الفن، لأنه بضاعة له يقربها إلى سوق الشراء والبيع، فينبغي أن يمدح بضاعته، لأن هذه البضاعة بضاعة معتبرة في الشرع، ولا يكون غشا ولا كذا، لأن مثلا مدح البضاعة يعتبر نفاقا أو كذا، يعني إذا إذا إذا إذا إذا إذا مدحت بضاعتك وحملت الناس عليه هذا ربما يعتبر غشا. لكن في مثل هذا يستحسن، لأن هذا الفن من أهم المهمات الدينية، فإذا مدحه أقبل الناس عليه واستفادوا منه فهو يكتسب ذلك أجر. كذلك معرفة تسمية الكتاب كذلك أيضا هذا يستحسن، إنهم يستحسنونه، والأولون ما سمنا خطبهم كثيرا. وكذلك أيضا هذا من أهم المهمات، ولذلك قال محمد هو ابن مالك. ثم بعد ذلك قال هو ابن مالك، قال محمد هذا فعل وفاعل، قال فعل ما، ومحمد مرفوع على فاعلية على مصر بضمة ظاهرة، قال محمد هو ابن مالك. لماذا قال هو ابن مالك؟ لبيان أن محمد مشترك في عصره كثير، لكن ابن مالك هذا يخصصه ويقلل يعني الاشتباهه بغيره، هو ابن مالك. هذا مالك جده، وأما هو أبوه عبد الله، عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك. ولماذا اختار النسبة إلى جده؟ قالوا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كثيرا ما يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فإذا ابتداء بهذا، أو لكونه أشهر من أبيه، يمكن احتمال هذا، أو لأنه إشارة ابن مالك كأنه ملك أزمة هذا الفن، فيرغب ويشجع الطالب على أن يقبل على ما سيتكلم عليه فيما بعد. هو ابن مالك، وجملة ابن مالك، هو ابن مالك جملة معترضة بين القول ومقوله، بين القول وما قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، هذا مقول القول. قال محمد ماذا؟ أحمد رب الله خير مالك. فإذا هو ابن مالك جاء به معترضا بين القول ومقوله لهذه الفائدة التي ألمحنا إليها آنفا، هذا هو السبب في اعتراضه في هذا، هو ابن مالك وجملة. ولا ينافي ذلك أن نعربه حالا، حال جملة حالية، والحال جملة حالية تقبل أن نقول هي معترضة بين بين العمل ومعموله، هو ابن مالك. ماذا قال؟ أحمد رب الله خير مالك، هذا هو مقول القول، مقول قال إلى آخر الكتاب. أحصى من الكافية الخلاصة يعني، وما بجمعه أنيث أركمل نبا على جل المهمات اشتمل. أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. أحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسله وآله الغر الكرام البررة وصحب منتخبين الخيارة. إلى هنا مقول القول، ولذلك نقول هذا أحمد رب الله إلى آخر المنظومة، مقول القول محفي، انتهى الإعراب، لأنه معه مفعول واحد. وأما تفسير بعد ذلك هذا فعل هذا فإلى آخره، هذا من باب توبيح ما في داخله، وإلا فهو هذا. إذا قلنا إن العواطف من جملة المحفي وكذا وكذا، وإتي العواطف بالفاء وثم وإلى آخر، هذه كل العواطف من جملة المحكي لا من جملة الحكاية. وأما على اعتبار أن المعطوفات هي المحكية والعواطف من جملة الحكاية، وعلى ذلك نقول أحمد رب الله خير مالك مقول القول، وكذلك جملة تأتي بعدها معطوف عليها، وهكذا يعني يفصل بذلك. وعلى الأول قال بعضهم حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا، ما ألف بيت غير شطر نصبت بوتد منها رقيف العلا، بوتد منها بوتد منها رقيت من العلا. هذا معناه يعني يحاجي يسائل مسألة يعني يسألهم هذه يعني من الأحاجي، يقول حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا، ما ألف بيت غير شطر إلا شطرا واحدا يريد، قال محمد هو ابن مالك. هذا الشطر ما يدخل تحت المقول، قال محمد هو ابن مالك ما يدخل. إذن بداية من الشطر الثاني إلى آخر كتاب ألف بيت، ألف بيت يعني ما ألف بيت غير شطر نصبت بوتيد منها. الوتيد هذا في علم العروض يسمونه وتيد، موتيدا مفروض. قال حركة فالسكون ثم حركة، إذا توسط السكون بين الحركتين يسمونه وتيدا مجموع، وتيدا مفروض. وإذا توالت الحركات حركتان وجاء بعده ساكن يسمونه وتيد مجموع، فيقول هذا وتيد مفروض بوتيد منها. وتيد تعرفون وتيد هذا الذي يربط عليه الدواب، شبهه بذلك. وتيد منها وهو كلمة قال نصب ألف بيت كله، ما هو؟ والجواب أن هذا هو قول ابن مالك، قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الكتاب. إذن مقول القول محكي، نحكي لقصد له به، لقصد له به. هو ابن مالك أحمد رب الله، أحمد رب الله، أحمد ربي أحمد فعل وفاعل تكلم أحمد ربي، وإنما عبر بالفعل لأنه أليق في هذا المقام لإفادته التجدد، والتجدد مطلوب في مقام الحمد والشكر والدعاء وما إلى ذلك. فلذلك أحمد ربي أي مربي، الرب تلقى على معاني كثيرة منها التربية، مربي ربي، قال ربي الله، وهذا بدل أو عطف بيان كما يقولون، أو مفعول لفعل محذوف أمدح الله وقدر أمدحه، أو الله أحمد ربي بل ورفعناه جائز، أحمد ربي الله خير مالكي منصوب على الحالية، حال كونه خير مالكي، أو خير مالك بدل أو عطف بيان على رأي بعضهم، أو خير مالك مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح خير مالك، أو خير مالك خير مالك. وهذا محمد بن عبد الله هنا كما يقول أولا قال محمد من ناحية البلاغية يقولنا فيه ارتفاع، هذا من علم البديع فيه ارتفاع، وذلك أن الظاهر أن يقول قلت هكذا قال بعضهم. لماذا؟ لأننا إذا قدرنا بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أقرأ أكتب فقول محمد خلاف الظاهر، لكن على وإن لم نقدر ذلك ماذا نقول؟ إنه فيه التفات على مذهب السكاكي لا على مذهب الجمهور على هذا القول. لماذا؟ لأن الجمهور يرون أن الالتفات يكون من غيبة، من خطاب إلى غيبة أو من غيبة إلى خطاب أو ما إلى ذلك، وأما بدون ذلك فلا. والسكاكي يقول ما هو خلاف الواقع، ما اقتضته الحالة الراهنة وعديل عنه يعتبر التفاتا. هنا الظاهر سواء تقدمه خطاب أم لا أو تكلم أم لا أن يقول قلت، لأن يعني الظاهر المتكلم حدثه قلت، هذا هو يعني المطلوب المتكلم. أما قال محمد قال أحمد باسمه فهذا غير مستعمل كثيرا، فلذلك يقول السكاكي هذا التفات، سواء قلنا إن متعلق البسملة خطاب أم تكلم أم لا. وأما على مذهب الجمهور فلا يقال هذا التفات، لأن الالتفات شرطه عندهم أن يتقدم تكلم ثم يجي اسم ظاهر أو غيبة أو ما إلى ذلك. قال محمد هو ابن مالكي، هو ابن مالكي هنا يقول محمد هذا هو اسم النظيم لأنه الإمام أبو عبد الله محمد بن جمال الدين ابن عبد الله ابن مالك، نسب لجده لشهرته به، الطائي نسبا، الشافعي مذهبا، الجياني من شاء، ويقال إنه تشفع شافعي أخيرا نسبة إلى جيان فتح الجيم وتشديد مثنات التحتية مدينة بالأندلس بفتح الهمزة والدال، أندلس وحكي ضمهما أندلس، الدمشقي إقامة ووفاة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان عام 72 بتقديم السين على الموحدة و600، وهو ابن 75 سنة، كان رحمه الله تعالى إماما في العربية، فتح الله عليه علوم العربية يعني فتحا واسعا وغيرها مع كثرة العبادة والعفة، ومع ذلك قليل حظه في التعليم، الله سبحانه وتعالى أعطاه علما جما ولكن كان قليل الحظ في التعليم، ما يأتي طلاب العلم، هذا من الله سبحانه وتعالى، ما يأتي طلاب العلم كثيرا، ولذلك يخرج على باب مدرسته ويقول ماذا؟ فيخرج فقيل كان يخرج على باب مدرسته ويقول هل من راغب في علم الحديث، لأنه تعلم علم الحديث لما جاء نزل دمشق، كان إمام المحدثين في ذلك الوقت أبو الحسن اليونيني، اليونيني صاحب النسخة المعروفة التي نعتمد عليها دائما، هو كان موجود في ذلك في دمشق، فطلب منه أن يقرأ عليه صحيح البخاري، فقرأوه بنيف في 70 مجالس أو زيادة قليلة، ففي 70 مجالس ختموا البخاري، وكتب هو في آخره كلام اليونيني، قرأ علي هذا الكتاب وسمع علي هذا الكتاب، كذلك إمام أزمة المالك وأزمة اللغة العربية إلى آخر ما مدحه به، وكذلك أيضا هو كتب يعني قرأنا سمعنا هذا الكتاب على شيخنا فلاني الحافظ كذا، كتب وموجود هذا كلام كلام اليونيني وكلام مالك في النسخة اليونينية، في كل النسخ موجود في يعني الأولها في فرقة الأولى، فهذا موجود، فهو كان أخذ الحديث عنه، ولذلك يقول من يرغب في الحديث، هل من راغب في الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا، قد أخلصتها في من ذمتي، قد أخلصتها أي جعلتها خالصة من ذمك، يعني معناه أنه فأنه يرى أنه أن سكوته في مدرسته جالس كتم للعلم، ويذهب إلى الناس ويقول هل ترغبون في كذا وكذا، فإذا لم يجب رجع مرة ثانية إلى بيته ويقول خريت من آفة الكتماء، خريت من آفة الكتماء. فإذا لم يجب قال خريت من آفة الكتماء وكفاه شرفا. أن ممن أخذ عنه الإمام النووي رحمه الله رضي الله عنهما ويقال إنه عناه بقوله، وفي المتن هناك ورجل من الكرام عندنا يقولون إيه، يقولون إنه يعني ابن مالك، لكن ما صرح هو، وعلى كل حال احتمال. ومن مشايخه إلى آخر ما قالوا، وله مؤلفات جمة كثيرة، والآن طبع كثير منها، منها تسير الفوائد ما شاء الله، وشروحه كثيرة، شروحه شرعه ابن عقيل، وشرعه أبو حيان، وشرعه ابن ماذل الجيش، وشرعه نفسه هو، ما شاء الله كثير. وكذلك الكافية الشافية التي ألمحنا أو أشرنا إليها آنفا، وله عليها شرحه وشرح غيره. وكذلك أيضا الفوائد، والفوائد قال إنه له نظم أبيات، عدة أبيات، فنثره في الفوائد، ثم عمل على الفوائد تسهيل الفوائد. والفوائد الذي نثر فيه ذلك النظم، يقول هنا بعض إن الإمام جمال الدين فضله إلهه، ولنشر العلم أهله، أملا كتابا له اسم الفوائد لم يزل مفيدا لذي لب تأمله، وكل فائدة في النحو يجمعها، إن الفوائد جمع لا نظير له، هكذا وصفه. وبعضهم توهم أنه يريد تسهيل الفوائد، وليس هذا صوابا، إنما له كتاب اسمه الفوائد وما رأيناه، أما تسهيل موجود، تسهيل الذي عمله على الفوائد موجود. وعلى كل حال هذا الإمام إمام في علم النحو، ومما من الله به عليه أن كتب له القبول في الأمة، كل أهل الفرق كلها من النحاة والفقهاء والمفسرين والبلغاء وما إلى ذلك، كلهم يحتاجون إلى مؤلفاته رحمه الله تعالى. قال هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك، أحمد رب الله خير مالك. ويقال يعني اختيار الحمد للثناء على الله سبحانه وتعالى في إشارة إلى ثلاث حروف، الحاء الحلقية، والميم الشفوية، والدال في الوسط لسانية. فقال إيه، فهذه كأنه يقول أنا أثني عليك يا رب بجميع بكلية، لأن المخارج هذه الثلاثة استوعبتها الحروف، الحمد لله، حمد لله، أحمد الله. فإذا كان كذلك كأنه حمد بجميع شراشره، جميع زيك بكليته. ثم قال مصليا على النبي المصطفى، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب القبول وأسباب إجابة الدعاء، فلذلك قال مصليا حال كوني منصوبا على الحالية، مصليا على النبي المصطفى، على النبي المصطفى، نبي أو نبيء، من النبوة نبي، من النبوة فعيل بمعنى مفعول، نبي أي منبأ من الله سبحانه وتعالى، أو نبيء من النبأ أو من النبأ بالسكون أو بالفتح، أصله نبيء ثم أرغمت بعد قلب الهمزة، أو نبيء لو قرأناه قراءة سبعية موجود نبيئين، فلذلك أيضا هذا لغة على النبي. وأما من النبوة والرفعة فيحتمل أن يكون بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل لأنه يرفع رتبة من تبع سنته يكون سببا في ذلك، بمعنى مفعول لأن الله رفع رتبته يعني على جميع خلائقه في الدنيا والآخرة، على النبي المصطفى أي المختار من بني آدم، أي اختاره الله تعالى على أصفيائه وأوليائه وأنبيائه. المصطفى أصله المصطفى لأنه افتعال من الصفو، لأنه افتعال من الصفو مصطفى، أبدلت التاء طاء عملا بالقاعدة التي ستأذن له، طاء افتعال الرد إثر مطبقي في الدان والزد والذك دالا بقي، سيأتينا هذا القاعدة في آخر الكتاب. فعملا بذلك أبدلت فصار مصطفى، مصطفى أصله مفتعل، افتعال من الصفو المصطفى أي المختار المصطفى، وآله المستكملين الشرف، وآله زاد وآله لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو يعني بين لما سئل قال يا رسول الله هذا السلام قد علمناه فكيف نصلي عليك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالصلاة عليك فكيف نصلي؟ فقال ماذا؟ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الآية ما هي؟ بينت الصلاة على الآل، لكن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة المأمور بها في الآية داخل فيها الآل سيدو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. فإذن الصلاة مأمور به. وأما الصحب فقد اعتاد العلماء، هذه من سنة العلماء إنهم يزيدون وصحبه. لماذا؟ لأنهم رأوا في الأخير بعد أن ذهب خيار الأمة كثر الطعن فيهم وتنكسهم، بل ودعوا عليهم لعن الله فلان جهرا يعني، فلما رأوا ذلك زادوه في جميع مؤلفاتهم وفي خطبهم وما إلى ذلك وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى أصحابه، احترام بيانا للناس أنهم يستحقون هذا، ما يستحقون استخفاف بالحق. فهذا ليس فيه نص في ذلك، وإنما هو استحسان من العلماء، وينبغي أن يراعى ذلك. وآله المستكملين الشرفاء، المستكملين الشرفاء، وآله وآل النبي صلى الله عليه وسلم الراجح هم الذين تحرم عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو مطلب على مذهب الشافعي رحمه الله، وهو المذهب الصحيح، والإمام أحمد كذلك وهو المذهب الصحيح. ومنهم من خصهم ببعض بني هاشم أولاد خمسة فقط وهم الحنفية، أولاد علي وأولاد عكيل وأولاد فلان وأولاد جعفر وأولاد، فيقتصرون عليهم. لا، الصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليه الزكاة، هم الذين تحرم عليه الزكاة، والراجح في تحريم إفلاس الزكاة هم آل طالب بنو هاشم وبنو مطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الزكاة، فلذلك يعني ينبغي أن يكون المعنى هم. لكن في هذا المقام يستحسن العلماء أن يراد بالآل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في اللغة الآل يطلق على أتباع الإنسان، على تابع الإنسان، فمن هنا قالوا التعميم أولى، لكن هو محل نظر. على كل حال هم يقولون كذلك. المستكملين الشرفاء، المستكملين السين والتاء زائدتان، أي الكاملين، أي هؤلاء الآل، وأراد بذلك المؤمنين وبقي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يكونوا كاملين وهم المشركون المنحرفون، فهؤلاء لا يعنون في ذلك في هذا المقام. المستكملين أي الكاملين. وعلى هذا فالشرف منصوب بنزل خافض أو منصوب على التمييز أو منصوب وهكذا، يعني يكون على حسب مقتضيات. لماذا؟ الكاملين في الشرف، لأن الكاملين لا يتعدى إلى الشرف. وأما إذا قلنا السين والتاء للطلب، المستكملين هؤلاء الآل الطالبين كمال الشرف، الطالبين الشرف، فالشرف منصوب على أنه مفعول به المستكملين لأنه متعد باسم دخول السين والتاء عليه. وعلى ذلك نقول المستكملين الشرف أي الطالبين كمال الشرف بأعمال البر والخير، لأن الإيمان فقط ما يغني، يستمرون على ما هم عليه من الخيرات ووجوه البر والطاعة ويكملون شرفهم. إذن المستكملين الشرف، الشرف والألف إطلاق الشرف، إذن مفعول به. وعلى الأول الكاملين في الشرف نصب بنزل خافض. ويحتمل أن نقرأ الشرفاء، المستكملين أي الكاملين الشرفاء، جمع شريف شرفاء، نعت آخر الشرفاء جمع شريف شرفاء. وعلى هذا إذا جعلنا المستكملين السين والتاء للطلب يكون المفعول محذوفا. المستكملين أي الطالبين كل يعني كل الشرف أو كل عمل الخير أو كل ما يكمل به العبد، يعني قدره هكذا، وكل محتمل. وعلى كل حال الأمر سهل. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن قدم الحمد لله سبحانه وتعالى، لأن الحمد مفتاح مفتاح الزيادة، شكر الشكر زيادة، إن شكرتم لأزيدنكم. ثم أتبع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وآله. لماذا؟ لأنه مفتاح الخير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ففي الصلاة عليه كل الخير وكل الرحمة. ثم قال وأستعين الله، دخل في غضون فيما يريده. وأستعين الله، أي أطلب من الله سبحانه وتعالى العونة في ألفية، أي في نظم كتاب ألف بيت، في ألفية أستعين الله تعالى، أي يعني معناه أطلب من الله سبحانه وتعالى العونة في كتابي في نظم ألفية ألف بيت، في نظم كتاب ألفية ألف بيت. هذا إذا قلنا إنها ألف بيت، ويحتمل أن تكون ألفي بيت. لماذا؟ لأن أشطار المشطر من من البيت يعتبر كبيتين. فأستعين الله في ألفية، هذا بيت واحد. مقاصد النهوذية محوية، بيت ثاني. وعلى هذا تكون ألفين، من ألفين ألفينية. ولماذا لم يقل ألفينية إذا كان يريد هذا؟ لأن القاعدة سيأتينا في باب النسب نفسه سيذكر لنا، وعلى التثنية يحذف للنسب، ومثل ذا في جمع تصريف وجد، وعلى التثنية يحذف للنسب. ألفينية لا يقال ألفينية، إنما يقال ألفية، ينسب إلى المفرد. هذه هي القاعدة. وأستعين الله في ألفية، مقاصد في ألفية أي في ألف بيت. وهذا حق العبد أن يستعين بربه ولا يجرئ نفسه على أي عمل كان. لماذا؟ لأن الاستعانة بالله مفتاح الخير، مفتاح كل خير. إذا كان عون الله للمرء مسعفة تهيأ له في كل أمر مراده، سهل عليه كل شيء. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، يختنق باجتهاد نفسه، ما يصل مرادي، بل هو سبب هلاكه اجتهاده. إذن لا بد للعبد أن يستعين بالله سبحانه في جميع أموره. فأستعين الله في أرضية، مقاصد النحو أي جل مقاصد النحو، مقاصد النحو أي كل مقاصد النحو بها، أي فيها في هذه الألفية الباء معناها، بها الباء السببية، بسببها، بسبب قراءتها وفهمها، لأن الوصول إلى هذه المقاصد سببه قراءة هذه الألفية. إذن سببية، أو تكون معنا فيها في هذه المقاصد محوية أي مجموعة، مقاصد النحو بها أي في هذه الألفية مجموعة. هذا محوية أصله محوي، اجتماع المفعول يعني من حواء بمعنى جمع، اجتمع في الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت في الياء فصار محوية. وسيأتينا قاعدة لذلك. يعني ماذا قال؟ إن يسكن السابق من وانويا واتصلا ومن عروض عارية فياءن الواو اقلبن ملغمة وشذ معطى غير ما قلصنا. سيأتينا هذه القاعدة محوية أي مجموعة فيها. هذا أولا قلنا أولا ماذا؟ أولا إن هذا الكلام مفهومه الذي فهمناه منه أن كل مقاصد النحو في هذه الكتيبة أو في هذه الأبيات في هذه الألفية، لكن الواقع خلاف ذلك. وعلى ذلك يشهد قوله في آخر الكتاب، يعني وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل، نظما على جل المهمات اشتمل، ما كل المهمات إنما إيش؟ جل المهمات. إذن بقي هناك مهمات أبواب أخرى لم يذكرها في هذا الكتاب. إذن ما الحل؟ الجمع بين هذا وذاك. هناك قال جل، وهناك قال مقاصد النحو كله، مقاصد النحو هذا عام. إذن نقول هذا وفسر بذلك. إذن مقاصد النحو على حذف مضاف أي جل مقاصده بذاك المعنى. ولماذا أبدر هنا بدون إضافة وهناك بين ذلك؟ لأنه في صدد الأمل، في صدد الرجاء أن تحتوي منظومته كله. ولكن الواقع لما خالف ذلك أتى في الأخير بما هو الواقع، جل المهمات نظرا على جل مهمات اشتمل. وأما هنا كان راغبا في أن يجمع كله لكن ما استطاع. فإذا نقول نفسره بما سيأتي. أولا النحو، ما معنى النحوي؟ ينبغي لنا أن نعرف النحو وما المراد منه، ما هو الفن الذي يسمى بهذا. فنقول النحو في اللغة يطلق على معان عدة. للنحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا. نوعا ماذا قال؟ قصد ومثل ومقدار وناحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثل. يعني يطلق في لغة العرب النحو على سبع معان، لا سبع معا، القصد والمثل والمقدار والناحية والجزء والبعض إلى آخره، هذه كلها مقاصد. وأما في اصطلاح أهله أهل الفن فالنحو له إطلاقان، النحو له إطلاقان، يطلق على معرفة قواعد الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، ويطلق على ما يشمل قواعد التصريف، تصريف الكلمة يعني داخل في هذا، وهذا له تعريف وهذا له تعريف. ومراد المصنف النوع الثاني، وهو أن كتابه هذا محتوي على الفنين، فن الإعراب والبناء وفن وفن الصرف أيضا، ولذلك يسمونها الألفية في النحو والصرف، لأنها أولها نحو وآخرها صرف، وكلاهما يكمل الآخر، كلاهما يكمل الآخر. الصرف ماذا؟ يعني موضوعه الكلمات من أولها إلى آخرها، يعني يقلب الكلمة يعني من أول إلى آخرها وتصريفاتها وتصغيرها وتفسيرها أو جمعها إلى آخره. والنحو موضوعه آخر الكلمة فقط، ما له دخل بما سوى ذلك. ولذلك نقول هذا كالتاجي لعلم الصرف، الأساس الأصلي هو علم الصرف، ولذلك من يكون فقيرا أو من يكون مسكينا في علم الصرف لا يعني معرفته بالنحو ما هي يعني مشبعة وما هي كافية ومغنية، لا بد علم الصرف، وهو يعني أصعب الفنين، علم الصرف أشق من علم النحو، علم النحو سهل علم الايه، وأما علم الصرف فيحتاج إلى تفنن وتصرف فيه، فلذلك ينبغي معرفة هذين الفنين. والظاهر أنه لو قدم الصرف لنا يعني على حسب شدة الرغبة والنشاط كان كنا أفهم لما يكون في آخر بعد التعب ومضي شهور وكذا. وعلى كل حال إن شاء الله سنجعله درسا أيضا بمفرده، لأن هذا الفن أهم المهمات، الصرف هذا أهم المهمات، ينبغي لكل طالب علم أن يتضلع فيه وأن يتفنن فيه، وعلم الصرف أو علم النحو يأتي بعد ذلك تاجا عليه. إذن قلنا إنه يطلق على ماذا؟ على ما يخص القواعد الإعرابية، يطلق على ما يعم الصرف تارة وعلى ما يقابل أخرى مقابل الصرف، ويعرف على الأول على ما يعم الصرف بأنه علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحوال كلمات العربية حال إفرادها وحال تركيبها، حال إفرادها كالإعلال والإلغام والحذف والإبدال، وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر إناء أو فتحها ونحو ذلك. وهذا هو التعريف الطويل الشامل الكامل. علم النحو يطلق على فنين، وعلى هذا نعرفه إيه؟ نعرفه بأنه علم مستنبط من إيه؟ من كلام العربية، مستنبط من علم إيه؟ من كلام العربي، وأعرف بها أي بتلك القواعد، علم بأحكام بتلك الأحكام بتلك الأصول، وأعرف بها أحكام الكلمات العربية، أحكام الكلمات العربية حال إفرادها، حال إفراد هذا هو علم الصرف، حال إفرادها مثل كالإعلال، قال أصله قولا، حركت الواو انفتحت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو جبا ألفا فصار قال، يعني الإعلام معرفة الإعلام هذا صرف، هذا صرف كالإعلال والإدغام، كذلك الإدغام مثلا يعني بين حرف مماثل أو مجانس يجب الإدغام، يجوز الإدغام، لا يجوز الإدغام، هذه الأحكام كلها في علم الصرف، كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، والحذف والإبدال، والحذف والإبدال، إبدال إبدال كلمة بكلمة أخرى كما سبق لنا في محوية، وكذلك أيضا الحذف كذلك أيضا حذف جزء من الكلمة مثلا كل هذا كل أصله إيش؟ أكل، قم هذا فيه حذفة من هنا يعني قم أقوم، وهكذا يعني حذف منه هذا لهذا ولهذا ولهذا، هذه كلها من علم الصرف. وحال تركيبها هذا هو الجانب الثاني وهو علم النحو، مثل كالإعراب والبناء وما يتبعه، هذا هو علم النحو، علم النحو الصرف معرفة الإعراب والبناء وما يتبعه، معرفة الإعراب والبناء وما يتبعهما. كيف ما يتبعهما من إيه؟ من أحكام إيه؟ من أحكام من بيان شروط لنحو النواسخ، باب كان باب إن، شروطها كذا، تعمل كذا، تفعل كذا، كذا. وكذلك أيضا إيه؟ فهو مرادف للنواسخ، وحذف العائد مثلا في باب الوصولات حذف عائد كذا، هذه بحث بذا. وكسر إن أو فتحها، وكذلك إن تكسر إذا وقعت كذا، وتفتح إذا وقعت كذا، هذه كلها تابعة لعلم النحو، داخلة في علم الإعراب والبناء وفتح ونحو ذلك. وعلى هذا إيه؟ هذا إعراب، هذا هذا التعريف بماذا؟ في القسم الأول، وهو إطلاق النحو على ما يعم الصرف، فنعرف بهذا. وقد بالإجمال عرفتم الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. علم النحو يتعلق بجوهر الكلمة، بجوهر الكلمة، بجوهر الكلمة والتصرف فيها، وأولها ووسطها وآخرها. وعلم النحو يتعلق بالإعراب والبناء، لكن أحيانا يتدخل في بعض جزئيات الكلمة أيضا بفتحها وكسرها وما إلى ذلك، هذه مثل إن وأن وإلى آخره، فهذه تابعة له. هذا هو علم النحو الخالص. وعلى الإطلاق الآخر، وهو ما يعم ما يقابل الصرف، نعرفه بماذا؟ يخص، نقول علم بأصول مستنبطة من كلام العرب، يعرف بها أحوال الكلمات العربية حال تركيبها، بس ما في حال إفرادها. إذن هذا إيه؟ خاص بماذا؟ خاص بعلم النحو الخالص الذي لا يشمل الصرف. لكن مقصود المصنف هنا الناظم رحمه الله قال مقاصد النحو بها محوية، ماذا يريد هنا؟ يريد الإطلاق الأول، وهو أنه يريد في هذا الكتاب أن يفقهك في الفنين معا، الصرف والإعراب والبناء. ثم هو هذا العلم يعني كما أطلق على هذا فهو مرادف لعلم العربية، فهو والمراد بنا الأول، الأول ما هو؟ ما يعم الصرف. وهو على هذا يراد يقال له علم العربية أيضا، كما يقال علم النحو يقال له إيش؟ علم العربية، حيث غلب استعماله في هذين فقط، لأن علم العربية عند الإطلاق يعود إلى النحو والصرف، هذا استعمال الغالب يعني. وإلا علم العربية كل ما يتعلم العلم العربية وفنون أخرى يقال لها علم العربية، لكن استعمالهم غلب على هذين الفنين. وكذلك وإن كان في الأصل يعم 12 علما، علم العربية وتسمى علم الأدب يشمل 12 فنا، وكلها من مقاصد طلاب العلم، كلها من مقاصد، لكن بعضها يكون أشد يعني توغلا في من بعض. مثلا أربعة هذه أهم، النحو والصرف والاشتقاق واللغة، هذه أهمها، هذه أهمها. وكذلك أيضا يلي مثلا علم العروض وعلم القافية، وكذلك علم الخط، وكذلك علم الإنشاء، إنشاء إنشاء الإنشاء إنشاء هذا إنشاء، هذا تعلم، هذا بالتعلم يعني. الإنسان يعني ما ولد منشئا يتكلم كيف شاء إلا بالتعلم. الإنشاء يسمونه أيضا والمحاضرة، وكذلك يسمون المحاضرة علم الحال يعني، علم الحال يعني إذا كان يتعلم هذا العلم يجلس أمامنا ويتكلم بما مناسب، بما يناسب الحاضرين والحال في الراهنة، هذا يسمونه علم المحاضرة. وكذلك علم التاريخ، هذه كلها داخلة في هذا. ولي فيها أبيات، أين هي؟ 12 العلوم العربية التي 12 علم، نحو وصرف والاشتقاق واللغة، ثم المعاني كذا البيان قافية، ثم العروض وقرض الشعر خطهم، تاريخهم بعده الإنشاء خاتمة، فتلك عشر مع اثنتين بالأدب، قد سميت فحوها إذ هي نافعة. هكذا بالاختصار لهذه الفن. وقلت في محل آخر فيه أبيات لتحفة المرضية أوسع من هذا. وعلى كل حال هذه تسمى العلوم العربية أو العلوم الأدبية كم؟ 12 فنا، وكلها ومعظمها موجود الآن، الخط موجود والإنشاء كذلك أيضا يعني إن كان يعني ما هو بحد الأول وموجود، وهذه كلها نافعة يحتاج لها طالب العلم. لكن هؤلاء هذان الفنان أمس حاجة لطلاب العلم عاقل من ذلك. قال الوقت انتهى، قال ماذا قال بها محوية أي مجموعة. وقد فصلنا أن مراد به جل مقاصد النحو، جل مقاصد النحو تقرب الأقصى. فبدأ يعني أولا وصفها بأن هذه الألفية التي يريد ويستعين الله تعالى في تحقيقها محوي، جل مقاصد النحو محوي فيها، مجموع فيها، وهذا واقع. يعني لو تركت بعض الأبواب التي يعني جاء السيوطي واستدركها، السيوطي لخصه في 600 بيت، الألف بيت جعله 600 بيت، وزاد 400 بيت، ما شاء الله، يعني فتح الله عليه هناك 400 بيت. ثم جعل آخره خاتمة الخط، لأنه عادتهم يجعلون الخط تابعا للنحو، خاتمة الخط، وانتهى بذلك كتابه. وكتاب السيوطي أنفع ما يكون، ولكن هذه شهرتها قلنا للمبتدئ أولى بتكريمها، وإلا فتلك أجمع وأوعب. فقال ثم من أوصاف هذه الألفية التي يريد أن يحققها تقرب الأقصى أي الأبعاد، تقرب الأقصى أي الأبعاد إلى طالب النحو، تقرب له، تقرب الأقصى بلفظ موجز، بلفظ موجز، ما هو مطول، لفظ موجز يعبر مالك وتفهم ما شاء الله علما كثيرا. تقرب الأقصى، هنا سؤال، ما المراد بالأقصى؟ قال بعض الشراح المراد القاصي وليس الأقصى الأبعد. ها؟ لماذا؟ إذن المعنى تقرب الأقصى أي القاصية من فهم الطالب، تقرب له. ولو حمله على الأقصى معناه ربما يكون يبين ذلك ويترك ما دون ذلك ولا يستفيد الطالب. ولذلك قال بعضهم حمله على أفعال التفضيل أولى. لماذا؟ لأنه إذا كان يقرب الأقصى فالقاصي من باب أولى. لكن ردوا عليه وتعقبوا قالوا ربما يكون الإنسان يهتم بالأقصى كثيرا ويهمل القاصي. إذن حمله على معنى القاصي أقرب، تقرب هذه الألفية القاصية من فهم الطالب، سواء كان بعيدا أم قريبا إليه لكنه قاصي، فهي تقربه بلفظ موجز أي مع لفظ موجز أي مع لفظ موجز، وهذا معنى واضح. وبعضهم قال الباء سببية. لماذا؟ بلفظ بسبب لفظ موجز، لأن معنى ذلك أن إيجاز لفظها صار أقرب لفهم الطالب، لو طول لفظها ربما يتشعب عليه المقصود على الطالب، فإذا كان لفظ موجزا يكون سببا لقرب الفهم إليه، لقربه إلى فهمه، فلذلك نقول الباء سببية، أو نقول الباء معنى مع لفظ موجز. وتبسط البذلة أي توسع العطاء، معناه إيش؟ تفيدك علوما جمع. وتبسط البذل، هذه الأرضية من صفاتها أيضا التي أريد إنشاءها، تبسط البذل أي توسع العطاء بوعد منجز أي مع وعد منجز، وعد ثم إنجاز. أو الباء سببية أيضا بسبب وعد منجز، تقدم وعدها ثم أنجزته بذلك. وكيف الإنجاز وكيف الوعد؟ معنى ذلك أنه ألف كتابه هذه المنظومة وانتهى منها وجعلها على طرف الصمام بين يدي الطلاب، فإذا لم يستفيدوا إليها ويحفظوها ويقرأوها ويدرسوها على أهلها ما تفيدهم شيئا. إذن كأنها تقول لهم يا جماعة أيها الطلاب اقرؤوني واحفظوني وافهموني سأصب عليكم صبا العلوم العربية، يعني جل علوم العربية. إذن هذا هو الوعد، فكأن الألفية تعيدهم بأنهم إذا فعلوا ذلك، وأما إذا لم يكن ذلك ما في وعي، لا يستفيد ما أهل الوجود يشتريها مثلا 5 ريال 10 ريال وما شاء الله عدة نسخ وجعلها في صندوقه واستفاد أشياء ما في شيء، يعني يحفظها ويقرأها على شيخ يشرحها له ويفهمه إياها، وبعد ذلك ما شاء الله يستفيد منها يعني جميع ما فيها. وتبسط البذل أي توسع العطاء يؤد منجز. قال قائل من الطلاب قال يا شيخ أليس العطاء بدون الوعد أولى من الوعد والتطلع إلى ذلك؟ يقول لا، هذا الذي تقدم لنا الجواب عنه، وهو أن مجرد وجود الألفية لا يفيد الطالب، فأن ابن مالك يقول هاكم الكتاب لكنه لا يفيدكم إلا إذا حفظتم وقرأتم وفهمتم. فإذا إيش هنا العطاء، بذل العطاء بالوعد هو المناسب له، ما هو بغير الوعد. لو كان مالا فلوس درهم ودينار يعطيه بغير وعد هذا أولى من الوعد. وتبسط البذل بوعد منجز أيضا من صفاتها عطفة. وتقتضي رضا وتقتضي هذه الأرضية أيضا رضا أي وتطلبه تقتضي معناه أي تطلبه. أي بدون سخط عليها. الرضا والسخط مصدران سماعيات. قال ابن مالك سيأتينا في باب المصادر قال ماذا وما سوى وما عدا ماذا قال كسخط ورضا فبابه النظر ايش البيت الاول وما اتى مخالفا لما مضى فبابه النظر كسخط ورضا. هناك بين ان السخط المصدر الاصلي الاساسي سخط رضا لكن رضا والسخط هذا يسمى ايه مصدرا سماعيا. قل ايه فعل انكياس مصدر معدى من ثلاثة كرد رد وإلى آخر ما قال ثم قال في آخره وما أتى مخالفا بما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. هذا المصدران تطلب من الطالب أو من القارئ أو من السامع أو من المدرس أن يرضى عنها بدون سخط. فما فائدته بغير سخط بدون مع الرضا وتقتدر رضا ألا يكفي هذا. ولماذا جاء بقوله بدون هذا من باب التأكيد كما قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ربما ترضى عن شخص لكن في قلبك حزازة ولكن تقول معلش معلش هذا هو الذي يريده المالك لا يكون مثل هذا رضا ايش عميق لا حزازة معه يرضى بدون اعتراض عليها وبدون كذا استسلموها كذا بغير سخط. هذا هو المطلوب أو المقصود من هذه الألفية التي سيؤلفها وينظمها ويجعلها على طرف الثمام بين يدي طلاب علم النحو. طيب إلى هنا نقف صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصائبنا قوة وعيدا واجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دنيانا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا امر رحيم ولا غاية لو بكم ولا صلة امن الله خالق ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.